بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وكذلك العقوبات على أداء الأموال، فإنه قد يترك منها ما يباح أو يجب، وقد يفعل ما لا يحل. والأصل في ذلك أن كل من عليه مال يجب أداؤه، كرجل عنده وديعة أو مضاربة أو شركة أو مال لموكل أو مال يتيم أو مال وقف أو مال لبيت المال أو عنده دين هو قادر على أدائه، فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب من عين أو دين وعرف أنه قادر على أدائه فإنه يستحق العقوبة. حتى هذا الموضع الخامس والسادس والبعد السادس. فإنه يستحق العقوبة حتى يظهر المال أو يدل على موضعه، فإذا عرف المال وصبر على الحبس يستوفى الحق من المال ولا حاجة إلى ضربه. نعم. يقول المؤلف رحمه الله ذكر ضابطا، يقول أو عنده، يعني من عنده دين هو قادر على أدائه. كل من عليه حق، هو الحق الواجب، كل من عليه حق، من كان عليه حق واجب من عين أو دين ويقدر على أدائه وامتنع فإنه يستحق العقوبة. كل من كان عليه حق، من كان عليه واجبا من عين أو دين وهو قادر على الأداء فإنه يستحق العقوبة حتى يظهر المال أو يدل على موضعه. فإذا عرف المال يعني إنه صاحب مال وصبر على الحبس يستوفى منه. ولكن هنا مسألة، وهي هل يحتاج إلى حبس؟ يعني عرف أن هذا الرجل عنده مال وهو ماطل، هل نقول إنه يحبسه؟ الفقهاء يقول حبسه، يعني أمره، فإن أبى حبسه، فإن أبى عزره، فإن أبى باع ماله. وهذا في الواقع تطويل بلا فائدة، بل يقال في هذا الحال إن هذا الرجل، إن الحاكم الشرعي إذا علم كذبه في هذا الحال وأن عنده مالا قد غيبه أو ستره فيأمره بالوفاء، فإن وفى فذاك، وإلا باع ماله مباشرة. ما الحاجة إلى الحبس والتعزير؟ هذا تطويل بلا فائدة. فنقول يجب، فنقول في هذا الحال إن الحاكم يقول يبيع ماله، خلاص يستولي على هذا المال الذي يعلم مكانه ويبيع. اللهم إلا قد يوجد حبس إذا كان المال غائبا لا يدرى أين هو، لأن أحيانا الحاكم يعلم مكان المال ولكنه الذي عليه الحق يجحد ويكذب، وأحيانا لا يعلم مكان المال. إذا كان لا يعلم مكان المال وقد غيب ماله، حينئذ لا يتأتى إلا الحبس والتعزير. أما إذا كان يعلم أن هذا الرجل عنده حسابات في البنك، عنده ملايين في البنك، ما الحاجة أني أحبسه وأعزره؟ أستولي بحكم السلطة وبحكم الشرع على ماله ونأخذ من ماله قهرا ما يوفى به هذه الديون، ولا حاجة حبس. وبعدين الحبس أول شيء سيكلف تكلفة السجين، كل يعني سجنه كل يوم كم يكلف؟ فطور، غدا، عشاء، فراش، مكيفات تشتغل، يكلف الدولة كل يوم يمكن 150 ريال، كذا ولا لا؟ ها؟ وتعطل مصالح، هذا فائدة. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنه أن الذي عليه حق، الذي عليه حق وامتنع من أدائه فإن الحاكم يبيع ماله، يستولي على ماله ويبيعه، كما ذكرنا ذلك في مسألة الحجر. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وإن امتنع من الدلالة على ماله ومن الإيفاء ضرب حتى يؤدي الحق. نعم. إذا امتنع من الدلالة واضح، يعني لو قدر أن عنده مال لكن لا نعلم، ذهبنا إلى أرصدته في البنك لم نجد شيئا، قد يكون مثلا حول المبالغ باسم شخص، رجل اسمه زيد وحول جميع المبالغ باسم رجل مجهول ما ندري، ففي هذا الحال يتأتى ما ذكر المؤلف من الحبس والتعزير. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وإن امتنع من الدلالة التي على ماله ومن الإيفاء ضرب حتى يؤدي الحق أو يمكن من أدائه. وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليها، لما روى عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي الوالد يحل عرضه وعقوبته، رواه أهل السنة. وقال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، أخرجه في الصحيحين. والليل هو المطل. نعم. يقول: وكذا لو امتنع من أداء النفقة الواجبة، كل من امتنع من أداء النفقة الواجبة سواء نفقت زوجة أو أولاد أو غير ذلك، يقول حينئذ يحل عرضه وعقوبته، لحديث مطل الغني ظلم، وفي اللفظ الآخر لي الواجد ظلم. وقال مطل، المطل بمعنى التأخير، والغني الغني هو القادر بماله وحاله وقاله، هذا ظلم يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه يعني شكايته، وعقوبته يعني معاقبته. فالقادر إذا كان من جحد الدين قادرا بماله وقادرا بحاله وقادرا بقوله، هذا يجب عليه أن يؤدي. وهذا عند الفقهاء أيضا إذا أحيل عليه لزم قبول الحوالة، لكن الذي يمنع مع قدرته في هذا الحال منعه محل أو يحل عرضه وعقوبته. عرضه بماذا؟ حلا شكايته، وعقوبته يعني معاقبته من قبل الحاكم. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والظالم يستحق العقوبة والتعزيم. وهذا أصل متفق عليه، أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا يستحق العقوبة، فإن لم تكن مقدرة بالشرع كان تعزيرا يجتهد فيه ولي الأمر. نعم. الظالم والظلم إنما يكون بترك واجب أو فعل محرم. الظالم يستحق العقوبة أو التعزير، فما كان فيه مقدرا من الشرع وهي الحدود يستحقها، وما ليس فيه مقدر من الشرع فإن الحاكم يجتهد في إيقاع عقوبة مناسبة عليه. ولهذا قال: فإن لم تكن مقدرة بالشرع كان تعزيرا. إذن الظالم إما أن يقام عليه حد، وهذا معنى قول العقوبة، أو يعزر. فالتعزير يكون فيما ليس فيه مقدر، التعزير فيما ليس فيه مقدر. والتعزير ما هو التعزير؟ التعزير هو التأديب. قال الفقهاء: وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. فكل معصية ليس فيها حد ولا كفارة فإنه يعزر. أما إذا كان فيها حد فلا يجمع بين الحد والتعزير، وإذا كان فيها كفارة لا يجمع أيضا بين الكفارة وبين التعزير. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فيعاقب الغني الماطل بالحبس، فإن أصر عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب. وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولا أعلم فيه خلافا. وقد روى البخاري في صحيحه، يعني أعلم فيه خلافا من حيث إيش؟ أصل العقوبة، لا هذا الترتيب الذي ذكر. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل خيبر عن الصفاء والبيضاء والسلاح، سأل بعض اليهود وهو سعيه عن محيي بن أخطب عن وهو سعيه أحسن الله عليك وهو سعيه عن محيي بن أخطب عن كنز حيين من أخطب، فقال أذهبته النفقات والحروب، فقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيه إلى الزبير. سعيته. شوف الأول ما حط. شوف: العهد قريب والمال أكثر، هذا فيه إعمال القرائن، في العمل بالقرينة. والقرينة تقدم لنا أن كل ما يحتف بالقضية، كل ما يحتف بالقضية، والقرائن تعتبر من البينات. القرائن تعتبر على القول الراجح من البينات، لأن البينات جمع بينة، وهي كل ما أبان الحق وأظهره، سواء كانت بينات خارجية كالشهود، أو براءة أصلية، أو قرائن حالية. فهمتم؟ نقول البينات جمع بينة، وهي كما حقق ابن القيم: كل ما أبان الحق وأظهره فهو بينة، سواء كان سواء كانت بينات خارجية وهي الشهود أو براءة أصلية، الأصل براءة الذمة، أو قرائن حالية. والعمل بالقرائن ورد في الكتاب والسنة، في الكتاب في قصة يوسف عليه، إن كان قميصه قد من دبر، إن كان قميصه قد من قبل، وفي السنة في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام أنه اختصمت إليه امرأتان كبرى وصغرى في صبي طفل، هذه تقول هذا الكبرى تقول ولدي والصغرى تقول ولدي، وليس لهما بينة، يعني ليس لواحدة منهن بينة. فقال عليه الصلاة والسلام إذن أقده بينكما نصفين، أقسم الولد نصفين، معلوم أنه إذا قسم نصفين سيموت. لما قال ذلك قالت الصغرى هي لها، هو لها يا نبي الله، والكبرى تقول إيه أقسم نصفين. فحكم به للصغرى، لماذا؟ قالوا لأنها أدركتها شفقة الأمومة، شفقة الأمومة، وذيك على ما يبعليه الكبرى ما عندها مانع أن يقسم. هذا أيضا عمل بالقرآن، منها أيضا هذا الحديث العهد قريب والمال كثير. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سعية إلى الزبين فمسه بعذاب، فقال: قد رأيت حييا يطوف في خربة ها هنا. خريبة إلا عند كان لغة خربة، ما على كل حال يكون تشكيلهم صحيح، لأن على شوف ساعية ودي نقط، شوف خريبة. طيب نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعية إلى الزبين فمسه بعذاب، فقال: قد رأيت حيين يطوف في خريبة، في خريبة ها هنا. فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخريبة، وهذا الرجل كان ذمية، والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق، وكذلك كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجب وغير ذلك عوقب على ترك الواجب. وما أخذ ولاة الأموال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فلولي الأمر العادل استخراجه منهم، كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: هدايا العمال غلول. طيب وجدنا، يقول الخربة موضع الخراب والجمع خرب، وفي حديث بناء مسجد المدينة حديث شريف: كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب، فأمر بالخرب فسويت، والقرية خربة مكانا موحشا، مهدمة البيوت. طيب إيه؟ والخربة البلية، والخربة الجناية، والخربة موضع الخراب، ويقال وقعوا في خربات المهالك. الخربة شف خاربة موضع الخراب، والخربة العورة. ايه شف عند بكرة ان شاء الله. ها معنى يختلف. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: نحن نريد خربة بمعنى المكان المتهدم، هل تأتي خربة ولا خربة ولا خربة؟ نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: وما أخذ ولاة الأموال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فلولي الأمر العادل استخراجه منهم، كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: هدايا العمال غلول. نعم. طيب هدايا العمال، ما هي هدايا العمال؟ هدايا العمال هي ما يعطاه العامل حال عمله في مقابل قيامه بالعمل، هذه هدايا. مثل موظف في قطاع من القطاعات عمل معاملة لشخص فأخذ مقابلا عليها، هذه تعتبر من هدايا العمال. تعتبر من الغلول، فهو كالأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. وقد قال الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا يقع كثيرا، يعني مسألة هدايا العمال يقع كثيرا في مندوب المشتريات في الشركات وفي غيرها. تجد مثلا أنه يذهب إلى شركة من الشركات لشراء مثل أدوية أو غيرها، فيكون سعر الدواء ب20 ريالا، ولأنه يتعامل معهم يجعل له ب18، فيكتبه ب20 على الدولة وهو حقيقة اشتراه ب18. أو قدر مثلا أنه اشترى من هذه الشركة، أعطوه مزايا وهدايا لما اشترى من الشركة بمبلغ 100,000 ريال 1,000,000 ريال، أعطوه شيئا من الهدايا. نقول هذه الهدايا إيش؟ غلول. أنت إنما أعطيت إياها لهذا العمل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا جلس في بيت أبيه أو أمه ينظر أيهدى إليه أم لا؟ نعم. لا، الهدايا التي تعطى مثلا أشياء رمزية هذه ما فيها بس ما تشددها، ما في بأس، على سبيل الصدقة، على سبيل الصدقة. لا لا، إذا كان شيء هدية هدية يسيرة ما في بأس، شيء مما يتعارف. ما في شيء، يعني أقصد المعلمة ما في شيء، يعني ما في وجه للمحاباة، يعني مثلا أمهات كبيرات في السن كلهم. إيه. ما في واحدة فيهم أعطتها هدية مثلا. لا، هذه تجرنا إلى مسألة أخرى، وهي: ما حكم الهدايا التي تعطى للمدرس؟ نعم. يعني لو قدر أن الطالب أعطى المدرس هدية. نقول كانت هذه يعني هدية شيء رمزي، هذا يتساهل فيه، لكن إذا كان لها قيمة فنقول المدرس بالنسبة لهدية الطالب موقفه أنه له 4 حالات. الحالة الأولى أن يرد الهدية ويقول: أنا لا أقبل هذه من هدايا العمال. وهذه فيها مفسدة، وهي في أن فيها كسرا لقلب الطالب، طالب ينكسر قلبه، فرح ذهب مع أبيه للمحل واشترى وجاء مستبشرا فرحا فأعطى المعلم فقال: لا لا أقبل. هذه فيها كسر قلب. الثاني أن يقبل الهدية ويضعها في المدرسة، مثل أعطاه مثلا شيء يصلح ينتفع به في المدرسة، أقلى قلم أو أشياء يضعها في المدرسة. الثالث أن يتملكها بقيمتها، بمعنى أن يأخذ هذه الهدية قيمتها مثلا 100 ريال، يأخذ 100 ريال ويضعها في المدرسة. الرابع أن يقبل الهدية ويرد على الطالب مثلها أو أحسن منها. الطالب إذا أعطاه قلم ب100 ريال يرد عليه شيئا ب100 ريال أو بأكثر. واضح؟ إذن الآن المدرس إذا أهدي له هدية من طالب فنقول موقفه له 4 حالات. الحالة الأولى رد الهدية، وقد يعني يكون فيه مفسدة، لأن التلميذ الطالب الصغير في الابتدائي وفي المتوسط إذا قلت كان النبي لا يقبل هدايا يقول هدايا العمال غلول، شوش غلول؟ ما فهم، ما يفهم، ففيه كسر لقلبه. وثانيا أن يقبل الهدية ويضعها في المدرسة. والثالث أن يتملكها بقيمتها ويضع قيمتها في المدرسة أو يتصدق بها. والرابع أن يقبل الهدية ولكن يرد على الطالب الذي أهداه مثلها أو خيرا منها، وبهذا تبرأ ذمته. حتى هو بينقل مشكلة، انتفت المحابات، هي ليست مسألة محابات، هي إنما أعطي لوجوده. ليش الطالب لما راح لوحده في الشارع يعطي هدايا؟ هو شوف الأشياء اليسيرة قد الأشياء اليسيرة قد، يعني مثلا لو أعطاه خرجت رسالة كتاب وأعطاه إياه، ما نقول هذا يمنع منه. الأشياء اليسيرة فرق واضح بين الهدية التي يقصد منها المحاباة وبين الأشياء التي تعبر عن